بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كلمات القرآن. اشمأزت نفرت وانقبضت عن التوحيد، فاطرة يا مبدئ ومبتدع، يحتسبون يظنونه ويتوقعونه. وحاق بهم نزل أو أحاط بهم، حولناه نعمة أعطيناه إياه تفضلا وإحسانا، هي فتنة تلك النعمة امتحان وابتلاء، بمحجزين بفائتين من العذاب بالهرب، ويقدر يضيقه على من يشاء بحكمته. أسرفوا تجاوزوا الحد في المعاصي، لا تقنطوا لا تيأسوا، الذنوب جميعا إلا الشرك، وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة، وأسلموا له أخلصوا له عبادتكم بغتة فجأة. يا حسرة يا ندامة ويا حزن، فرطت قصرت في جنب الله بطاعته وأمره وحقه تعالى، السافرين المستهزئين بدينه وكتابه وأهله، كرة رجعة إلى الدنيا، مثوى للمتكبرين مأوى ومقام لهم، بمفازتهم بفوزهم وظفرهم بالبغية، له مقاليد مفاتيح أو خزائن، ليحبطن عملك ويفسدنك، وما قدر الله ما عرفوه أو ما عظموه، قبضته ملكه وفي مقدوره وتصرفه، مطويات بيمينه بقدرته كطي السجل للكتب، الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرائيل، فصعق مات وهي النفخة الأولى، ووضع الكتاب وأعطي صحف الأعمال لأربابها، زمرا جماعات متفرقة متتابعة، حقت وجبت وثبتت، تبتم طهرتم من دنس المعاصي، صدقنا وعده، أنجزنا ما وعدنا من النعم من النعيم. نتبوأ ننزل حافين محبطين محيطين. سورة غافر. غافر الذنب سافر الذنب سافر الذنب للمؤمنين، وقابل التوب التوبة من الذنب من كل مذنب، ذي الطول الغنى أو الإنعام والتفضل أو المن، فلا يخدعك تقلبهم تنقلهم سالمين غالمين، فإنه استدراج ليدحض به الحق ليبطل ويزيل بالباطل الحق، حقت وجبت وثبتت بالإهلاك، سبيلك طريق الهدى دين الإسلام، وقهم عذاب الجحيم احفظهم منه وقهم السيئات، وقهم عذاب الجحيم احفظهم منه وقهم السيئات المعاصي أو عقوباتها، لمقت الله لبغضه الشديد وغضبه عليكم، تؤمن تذعن وتقر بالشرك، ينيب يرجع إلى التفكر في الآيات، رفيع الدرجات رافع السماوات بعضها فوق بعض، يلقي الروح منزل الوحي أو القرآن أو جبريل، يوم التلاق يوم الاجتماع في المحشر، هم بارزون خارجون من القبور ظاهرون لا يسترهم شيء، يوم الآزفة يوم القيامة لقربها، الحناجر التراقي والحلاقين، كاظمين ممسكين على الغم الممتلئين منه، حميم قريب مشفق يهتم بهم، فائنة الأعين النظرة الخائنة إلى ما لا يحل، واق دافع يدفع عنهم العذاب، واستحيوا نساءهم استبقوا بناتهم من خدمة. ضلال ضياع وبطلان ووبال. عدت بربي اعتصمت وتحصنت به تعالى. ظاهرين غالبين عالين. بأس الله عذابه ونقمته. ما أريكم ما أشير عليكم. والأحزاب الأمم الماضية المتحزبة على الأنبياء. دأب قوم نوح عادتهم في الإقامة على التكذيب. يوم التناد يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر. عاصم مانع ودافع. مرتاب في دين الله شاك في وحدانيته. بغير سلطان بغير برهان وحجة. كبر مقتا عظم جدالهم بغير حجة بغضا. صرحا قصرا أو بناء عاليا ظاهرا. أبلغ الأسباب الأبواب أو الطرق. كباب خسران وهلاك. بغير حساب بلا نهاية من الرازق لما يعطي. لا جرم حق وثبت أو لا محالة أو حقا. ليس له دعوة مستجابة أو استجابة دعوة. مردنا إلى الله رجوعنا بعد الموت إليه تعالى للجزاء. وحاق أحاط أو نزل. غدوا وعشيا صباحا ومساء أو دائما في البرزخ. مغنون عنا دافعون أو حاملون عنا. يقوم الأشهاد الملائكة والرسل والمؤمنون. مأذرتهم عذرهم أو اعتذارهم حين يعتذرون. بالعشي والإبكار طرفي النهار أو دائما. وسلطان حجة وبرهان. ما هم ببالغيه ببالغي مقتضى الكبر والتعاظم. داخرين صاغرين أذلاء. فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن توحيده. يؤفك يصرف عن التوحيد الحق. الأرض قرارا مستقرا تعيشون فيها. والسماء بناء سقفا مرفوعا كالقبة فوقكم. فتبارك الله تعالى أو تمجد أو كثر خيره. أن أسلم أن أنقاد أو أخلص ديني. لتبلغوا أشدكم كمال عقلكم وقوتكم. قضى أمرا أراد إيجاد أمر. أنى يصرفون كيف يصرفون عن الآيات مع صدقها ووضوحها. الأغلال القيود تجمع الأيدي إلى الأعناق. الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة. يسجرون توقد أو تملأ بهم. تفرحون تبطرون وتأشرون. تمرحون تتوسعون في الفرح والبطر. مثوى المتكبرين مأواهم ومقامهم. حاجة في صدوركم أمرا ذا بال تهتمون به. فما أغنى عنهم فما دفع عنهم وما نفعهم. من العلم في أمور الدنيا مستهزئين بالدين. وحاق بهم أحاط أو نزل بهم. رأوا بأسنا عاينوا شدة عذابنا في الدنيا. فلت مضى. سورة فصلت حاميم السجدة. فصلت آياته نجزت ونوعت أو بينت. أكن أغطي خلقية تمنع الفهم. وقر صمم وثقل يمنع السمع. حجاب ستر غليظ يمنع التواصل. فاستقيموا إليه توجهوا إليه بطاعته وعبادته. وويل للمشركين هلاك أو حسرة أو شدة عذاب لهم. غير ممنون غير مقطوع عنهم. أندادا أمثالا من مخلوقاته تعبدونها. رواسي جبانا ثوابت تمنعها الميدان. ملاحظة من القارئ هكذا ولعلها الميلان. انتهت الملاحظة. وبارك فيها كثر خيرها ومنافعها، أقواتها أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم في أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام، سواء استوت الأربعة استواء تمت، استوى عمد وقصد قصدا سويا، وهي دخان مكونة مما يشبه الدخان. ائتيا افعلا ما أمرتكما به وجيءا به، فقضاهن أحكم وأبدع خلقهن، وأوحى كون أو دبر في اليومين، وحفظا حفظناها حفظا من الآفات، أنذرتكم صاعقة خوفتكم عذابا شديدا مهلكا، ريحا صرصرا شديدة السموم أو البرد أو الصوت، أيام نحسات مشؤومات أو ذوات غبار وتراب، أخزى أشد إذلالا وإهانة. فهديناهم بينا لهم طريقي الضلالة والهدى، العذاب الهون المهين، فهم يوزعون يحبس سوابقهم ليلحقهم تواليهم، تستترون تستخفون عند ارتكابكم الفواحش، أن يشهد مخافة أن يشهد، ظننتم اعتقدتم عند استتاركم من الناس كثيرا مما تعملون، وهو ما أمنتم خفية، أرداكم أهلككم، مثوى لهم محل ثواء وإقامة أبدية لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا رضاء ربهم يومئذ، من المعتبين من المجابين إلى ما طلبوا، وقيضنا لهم سببنا وهيئنا لهم، وحق عليهم القول وجب وثبت عليهم وعيد العذاب، والغوا فيه فأتوا باللغو والباطل عند قراءته، الأسفلين في الدرك الأسفل من النار، استقاموا على الحق اعتقادا وعملا وإخلاصا، مما تدعون ما تتمنونه وتطلبونه، نزلا رزقا أو ضيافة وتكريمة أو منا، ولي حميم صديق قريب يهتم لأمرك، وما يلقاها ما يؤتى هذه الخصلة الشريفة، ينزغنك يصيبنك أو يصرفنك، نزغ وسوسة أو صارف، لا يسأمون لا يملون التسبيح، الأرض خاشئة يابسة متطامنة جذبة، اهتزت تحركت بالنبات، وربت انتفخت وعلت، يلحدون يميلون عن الحق والاستقامة، إن الذين كفروا خبروا إن تقديره لا يخفون علينا أو ذلكون، قرآنا أعجميا بلغة العجم كما اقترحوا، لولا فصلت آياته هل بينت آياته بلسان نعرفه، أأعجمي وعربي، أقرآن أعجمي ورسول عربي، في آذانهم وقر صمم مانع من سماعه، وهو عليهم عمى ظلمة وشبهة مستولية عليهم، مريب مطعن في الريبة والقلق، أكمامها أوعيتها، آذناك أخبرناك وأعلمناك، وظنوا أيقنوا، محيص مهرب ومفر من العذاب، لا يسأم الإنسان لا يمل ولا يفتر، دعاء الخير طلبه العافية والسعة في النعمة، فيئوس قنوط من فضل الله ورحمته، هذا لي هذا حقي أستحقه بعملي، عذاب غليظ شديد لا يفتر عنهم، ونأى بجانبه تباعد عن الشكر بكليته تكبرا، دعاء عريض كثير مستمر، أرأيتم أخبروني، الآفاق أقطار السماوات والأرض، مرية شك عظيم، سورة الشورى، يتفطرن يتشققن من عظمته تعالى وجلاله، أولياء معبودات يزعمون نصرتها لهم. الله حفيظ عليهم، رقيب على أعمالهم ومجازيهم، بوكيل بموكول إليك أمرهم. أم القرى مكة أي أهلها، يوم الجمع يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه، وإليه أنيب إليه أرجئ في كل الأمور. فاطر مبدع ومخترع، من أنفسكم أزواجا حلائلا، ومن الأنعام أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا، يذرأكم فيه يكثركم بسبب هذا التزويج. له مقاليد مفاتيح أو خزائن، ويقدر يضيقه على من يشاء بحكمته. شرع لكم، بين وسن لكم طريقا واضحا، ما وصى ما أمر به وألزم. أقيموا الدين، دين التوحيد وهو دين الإسلام. كبر عظم وشق، يجتبي يختار ويصطفي لدينه. ينيب يرجع إليه ويقبل على طاعته. بغيا بينهم عداوة أو طلبا للدنيا. مريب موقع في الريبة والقلق. واستقم إلزم المنهج المستقيم المأمور به. لا حجة لا محاجة ولا خصومة لظهور الحق. استجيب له استجاب الناس وأذعنوا لدين الله. حجتهم داحضة باطلة زاهلة. والميزان العدل والتسوية في الحقوق. مشفقون منها خائفون منها مع اعتنائهم بها. يمارون في الساعة يجادلون أو يشكون فيها. لطيف بإباده بر رفيق بهم. حرث الآخرة ثوابها الموعود أو العمل لها. كلمة الفصل الحكم بتأخير العذاب للآخرة. روضات الجنات محاسنها وملاذها، أو أطيب بقاعها وأنزهها. يقترب حسنة يكتسب طاعة. لبغوا لطغوا وتجبروا أو لتظالموا. ينزل بقدر بتقدير حكيم محكم. قنطوا يئسوا من نزوله. بث فيهما فرق ونشر فيهما. بمعجزين بفائتين من العذاب بالهرب. الجوار السفن الجارية، كالأعلام كالجبال أو القصور العالية. فيظللن رواكد فيصيرن ثوابت سواكن. يوبقهن يهلكهن بالغرق أي أهلهن. محيص مهرب ومخلص من العذاب. والفواحش ما عظم قبحه من الذنوب. وأمرهم شورى يتشاورون ويتراجعون فيه. أصابهم البغي نالهم الظلم والعدوان. ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم ولا يعتدون. ويبغون في الأرض يفسدون أو يتجبرون فيها. خاشعين خاضعين متضائلين. ينظرون من طرف يسارقون النظر من شدة الخوف. ينظرون من طرف خفي يسارقون النظر من شدة الخوف. نكير إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم. فرح بها بطر لأجلها. روحا قرآنا أو نبوة أو جبريل. الإيمان الشرائع التفصيلية التي لا تعلم إلا بالوحي. صراط مستقيم دين قويم دين الإسلام. سورة الزخرف. أم الكتاب اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي. أفنضرب عنكم الذكر؟ أفنترك تذكيركم وإلزامكم الحجة بإنزال القرآن؟ صفحا إعراضا أو معرضين عنكم. أن كنتم قوما مسرفين لكونكم مفرطين في الجهالة والضلالة. لا نتركه. وكم أرسلنا كثيرا أرسلنا في الأولين في الأمم السابقة بطشا قوة. مثل الأولين صفتهم أو قصتهم العجيبة: الأرض مهدا فراشا ممهدا للاستقرار عليها، سبلا طرقا تسلكونها أو معايش، ماء بقدر بتقدير محكم أو بمقدار الحاجة، فأنشرنا به فأحيينا بالماء، خلق الأزواج أوجد أصناف المخلوقات وأنواعها، والأنعام ومن الأنعام وهو الإبل، لتستووا لتستقروا وتستعلوا، سخر ذللا، مقرنين مطيقين وغالبين أو ضابطين، وأصفاكم بالبنين أخلصكم وآثركم بها بهم، مثلا شبها ومماثلا، وهو كظيم مملوء في قلبه غيظا وغما، ينشأ في الحلية يربى في الزينة والنعمة البنات، في الخصام المخاصم والجدال، يخرصون يكذبون فيما قالوا، على أمة على دين وطريقة تؤم وتقصد، قال مترفوها متنعموها المنغمسون في شهواتهم، إنني براء بريء، فطرني خلقني وأبدعني، كلمة باقية كلمة التوحيد أو البراءة، في عقبه ذريته إلى يوم القيامة، من القريتين من إحدى القريتين مكة والطائف، سخريا مسخرا في العمل مستخدما فيه، أمة واحدة مطبقة على الكفر حبا للدنيا، ومعارج مصائد ومراقي ودرجا من فضة، يظهرون يصعدون ويرتقون، وزخرف ذهبا أو زينة مزوقة، لما متاع إلا متاع، ومن يعش من يتعامى ويعرض ويتغافل، نقيض له نسبب أو نتح له، له قرين مصاحب له لا يفارقه، وإنه لذكر إن القرآن لشرف عظيم، بما عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى، ينكثون ينقضون عهدهم بالاهتداء، هو مهين ضعيف حقير، يبين يفسح الكلام بلفظة في لسانه، مقترنين مقرونين به يصدقونه، فاستخف قومه وجدهم كفاف العقول، آسفون أغضبون أشد الغضب بأعمالهم، سلفا قدوة للكفار في استحقاق العقاب، ومثلا للآخرين عبرة وعظة للكفار بعدهم، منه يصدون من أجله يضجون ويصيحون فرحا وجدلا، قوم خصمون لد شداد الخصومة بالباطل، مثلا آية وعبرة عجيبة كالمثل السائر، لجعلنا منكم بدلكم أو لولدنا منكم، وإنه لعلم للساعة يعلم قربها بنزوله عليه السلام، فلا تمترن بها فلا تشكن في قيامها، فويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب، هل ينظرون هل ينتظرون، بغتة فجأة، الأخلاء الأحباء في غير ذات الله، تحبرون تسرون سرورا ظاهر الأثر، وأكواب أقداح لا أرى لها ولا خراطيم، لا يفتر عنهم لا يخفف عنهم، مبلسون ساكنون أو حزينون من شدة اليأس، ليقضي علينا ربك ليمتنا حتى نخلص من هذا العذاب، أم أبرموا أمرا بل أحكموا كيدا له صلى الله عليه وسلم، ونجواهم تناجيهم فيما بينهم، يخوض يدخل مداخل الباطل. في السماء إله هو معبود في السماء، وتبارك الذي تعالى أو تكاثر خيره وإحسانه، فأنى يؤفكون فكيف يصرفون عن عبادته تعالى وقيله وعنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فاصفح عنهم فأعرض عنهم، سلام أمري تسلم ومتاركة لكم. سورة الدخان. ليلة مباركة، ليلة القدر من شهر رمضان، فيها يفرق يفصل ويبين أمر حكيم محكم مضرم أو ملتبس بالحكمة، فارتقب انتظر بهؤلاء الشاكين. بدخان كناية عن إصابتهم بالجدب والمجاعة. يغشى الناس يشملهم ويحيط بهم، أنى لهم الذكرى كيف يتذكرون ويتعظون. معلم يعلمه بشر، يوم نبطش يوم نأخذ بشدة وعنف، يوم بدر أو يوم القيامة. فتنا ابتلينا وامتحنا، أدوا إلي عباد الله سلموا إلي بني إسرائيل. لا تعلوا لا تتكبروا أو لا تفتروا، بسلطان حجة وبرهان على صدقي، وإني عذت بربي استجرت به والتجأت إليه. ترجمون تؤذوني أو تقتلوني بالحجارة، فأسر بعبادي ليلا سر ليلا ببني إسرائيل. إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده. البحر رهوا ملاحظة من القارئ، كلمة مطموسة ثم تأتي الكلمة التالية، أو منفرجا مفتوحا، انتهت الملاحظة. جند جماعة، ونعمة تنعم أو نضارة عيش ولذاذته. فاكهين نائمين متفكهين، منظرين ممهلين بالعذاب إلى وقت آخر. كان عاليا متكبرا جبارا، العالمين عالمي زمانهم. فيه بلاء مبين اختبار ظاهر أو نعمة ظاهرة. بمنشرين بمبعوثين بعد موتتنا. قوم تبع أبو كرب الحميري ملك اليمن. يوم الفصل يوم القيامة والحساب. لا يغني مولا لا يدفع قريب ولا صديق. شجرة الزقوم من أخبث الشجر تنبت في النار. كالمهل دردي الزيت أو المعدن المذاب. الحميم الماء البالغ غاية الحرارة. فاعتلوه فجروه بعنف وقهر. سواء الجحيم وسط النار. به تمترون فيه تجادلون وتمارون. سندس رقيق الدباج، واستبرق غليظه. وزوجناهم بحور عين، قرناهم بنساء بيض مخلوقات في الجنة واسعات الأعين حسانها. يدعون فيها يطلبون فيها، فارتقب فانتظر ما يحل بهم. إنهم مرتقبون منتظرون ما يحل بهم. سورة الجاثية. يبث ينشر ويفرق، وتصريف الرياح تقليدها في مهابها وأحوالها. ويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب. أفاك أثيم كذاب كثير الإثم. اتخذها هزوا سخرية أو مهزوءا بها. ولا يغني عنهم، لا يدفع عنهم. الرجز أشد العذاب، لا يرجون أيام الله، لا يتوقعون وقائعه بأعدائه. بغيا بينهم، حسدا وعداوة بينهم. شريعة من الأمر، طريقة ومنهاج من أمر الدين. لن يغنوا عنك، لن يدفعوا عنك. بصائر للناس، بينات تبصرهم سبيل الفلاح. اجترحوا السيئات، اكتسبوا المعاصي والكفر. أفرأيت، أخبرني. غشاوة، غطاء حتى لا يبصر الرشد. جاثية، بارك على الركب لشدة الهول. كتابها، صحائف أعمالها. نستنسخ، نأمر الملائكة بالنسخ. وحاق بهم، نزل أو أحاط بهم. ننساكم، نترككم في العذاب. ومأواكم، منزلكم ومقركم النار. وغرتكم، خدعتكم ببخرجها. يستعتبون، يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله. وله الكبرياء، العظمة والملك والجلال. سورة الأحقاف. وأجل مسمى، بتقدير أجل مسمى، وهو يوم القيامة. أرأيتم، أخبروني. لهم شرك، شركة ونصيب مع الله تعالى. أثارة من علم، بقية من علم عندكم. تفيضون فيه، تندفئون فيه طعنا وتكذيبا. بدعا، بديعا منفردا فيما جئت به. أرأيتم، أخبروني ماذا حالكم. إفك قديم، كذب متقادم. ووصينا الإنسان، أمرناه وألزمناه. كرها، ذات كره ومشقة. وحمله وفصاله، مدة حمله وفطامه من الرضاع. بلغ أشده، بلغ كمال قوته وعقله. رب أوزعني، ألهمني ووفقني ورغبني. أف لكما، كلمة تضجر وتبرم وكراهية. أن أخرج، أبعث من القبر بعد الموت. خلت القرون، مضت الأمم ولم تبعث. ويلك، هلكت، والمراد حثه على الإيمان. آمن، صدق بالله وبالبعث. أساطير الأولين، أباطيلهم المسطرة في كتبهم. حق عليهم القول، وجب عليهم وعيد العذاب. وقد خلت، مضت وتقدمت. عذاب الهون، الهوان والذل. أخا عاد، هودا عليه السلام. بالأحقاف، واد بين أمان وأرض مهرة. لتأفكنا، لتصرفنا أو لتزيدنا بالإفك. عارضا، سحابا يعرض في الأفق. تدمر، تهلك. مكناهم، أقدرناهم وبسطنا لهم. فيما إن مكناكم فيه، في الذي ما مكناكم فيه. فما أغنى عنهم، فما دفع عنهم. وحاق بهم، أحاط أو نزل بهم. وصرفنا الآيات، كررناها بأساليب مختلفة. قربانا آلهة، متقربا بهم إلى الله. إفكهم، أثر كذبهم في اتخاذها آلهة. يفترون، يختلقونه في قولهم إنها آلهة. صرفنا إليك، أملنا ووجهنا نحوك. أنصتوا، أسكتوا واصغوا لنسمعه. قضي، أتم وفرغ من قراءة القرآن. فليس بمعجز لله فائت منه بالهرب. ولم يعي بخلقهن، لم يتعب به أو لم يعجز عنه. بلى، هو قادر على إحياء الموتى. أولو العزم، ذوو الجد والثبات والصبر. بالغ، هذا تبليغ من رسولنا. سورة القتال محمد. أضل أعمالهم أحبطها وأبطلها فلا نفع لها، كفر عنهم أزال ومحى عنهم، وأصلح بالهم حالهم وشأنهم في الدين والدنيا. فضرب الرقاب فاضربوا الرقاب ضربا، أثخنتموهم أوسعتموهم قتلا وجراحا وأسرا، فشدوا الوثاق فأحكموا قيد الأسارى منهم، منا بإطلاق الأسرى بغير عوض، فداء بالمال أو بأسار المسلمين، حتى تضع الحرب أوزارها آلاتها وأثقالها، والمراد حتى تنقضي الحرب، ليبلو ليختبر فيمحص المؤمنين ويمحق الكافرين. فلن يضل أعمالهم فلن يضلها، بل يؤتيهم ثوابها، فتعسا لهم فهلاكا أو عثارا أو شقاء لهم. فأحبط أعمالهم فأبطلها لكراهتهم القرآن. دمر الله عليهم أطبق الهلاك عليهم. مولى ولي وناصر، مثوى لهم موضع ثواء أو إقامة لهم. وكأي من قرية كثير من القرى، مثل الجنة وصفها ما تسمعون، غير آس غير متغير ولا منتن، عسل مصفى منقى من جميع الشوائب، ماء حميما بالغا الغاية في الحرارة. ماذا قال آنفا؟ ماذا قال الآن أو الساعة القريبة؟ جاء أشراطها علاماتها ومنها مبعثه صلى الله عليه وسلم. فأنى لهم فكيف أو من أين لهم؟ ذكراهم تذكرهم ما ضيعوا من طاعة الله. يعلم متقلبكم متصرفكم حيث تتحركون، ومثواكم مقامكم حيث تستقرون. المغشي عليه من أصابته الغشية والسكرة. فأولى لهم قاربهم ما يهلكهم، واللام مزيدة أو العقاب أحق وأولى لهم. طاعة خير لهم أو أمرنا طاعة، عزم الأمر جد ولزمهم الجهاد. فهل عسيتم فهل يتوقع منكم، أي يتوقع. توليتم الحكم وكنتم ولاة أمر الأمة، أقفالها مغاليقها التي لا تفتح. سول لهم زين وسهل لهم خطاياهم ومناهم، وأملى لهم مد لهم في الأماني الباطلة. يعلم إسرارهم إخفاءهم كل قبيح، أضغانهم أحقادهم الشديدة الكامنة، بسيماهم بعلامات نسيمهم بها، في لحن القول بفحوى وأسلوب كلامهم الملتوي. ولنبلونكم لنختبرنكم بالتكاليف الشاقة، ونبلو أخباركم نظهرها ونكشفها، فلا تهنوا فلا تضعفوا عن مقاتلة الكفار. السلم الصلح والموادعة، يتيركم أعمالكم ينقصكم أجورها، فيحفكم يجهدكم بطلب كل المال، أضغانكم أحقادكم الشديدة على الإسلام. من فضلك تابع بقية المادة.